Book 2 42 42 زيارة المدينة كاوبونكيكيروس. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Onko tori sunnuntaisin auki؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Ovatko messut maanantaisin auki؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Onko näyttely tiistaisin auki؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Onko eläintarha keskiviikkoisin auki؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Onko museo torstaisin auki؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Onko galleria perjantaisin auki؟ هل يسمح بالتصوير؟ Saako valokuvata؟ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Pitääkö sisäänpääsy maksaa؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Paljonko sisäänpääsy maksaa؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Saavatko ryhmät alennusta؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Saavatko lapset alennusta؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Saavatko opiskelijat alennusta؟ ما هذا المبنى؟ Mikä rakennus tuo on؟ كم عمر هذا المبنى؟ Miten vanha tuo rakennus on؟ من بنى هذا المبنى؟ Kuka rakensi tuon rakennuksen؟ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Olen kiinnostunut arkkitehtuurista. أنا مهتم بالفن. Olen kiinnostunut taiteesta. أنا مهتم بالرسم. Olen kiinnostunut maalaustaiteesta.